قواعد عقلية أذكرها دائما ولا أتعب من تكرارها، لأني أعتبرها أساس وعليها أسس القرآن المنهج. الأولى أن العدم لا يخلق شيئا، العدم لا يخلق شيئا. لو جاء واحد وقال لنا هذا الملف من العدم، هل يوجد من يصدقه؟ هذه الورقة العدم صنعها، هل يوجد من يصدقه؟ العدم لا وجود له، فكيف أوجد موجودا وهو غير موجود؟ واضح؟ ليس فيها جدال. يقول الله جل وعلا أم خلقوا من غير شيء، أم خلقوا من غير شيء، من لا شيء، من عدم جاءت هذه الأعين وجاءت هذه جاء هذا العظم واللحم والسمع والبصر، جاء وخلق الرجال والنساء ووجدت الأمم، لا شيء. الجواب لا، مستحيل، لا شيء لا يفعل شيء. إذن هذه الموجودات التي توجد كل يوم بالمليارات، كم من الأجنة تولد، كم من الأوراق تخرج، كم من الأمطار تسقط، كم من النجوم تتحرك، الجبال التي ترونها قد جاءت فترة كما يقرر علماء الجيولوجيا لم تكن موجودة، التراب الذي ترونه قد جاءت فترة يقرر علماء الجيولوجيا لم يكن موجودة، الماء كذلك، الأرض كذلك، النجوم كذلك، النباتات كذلك، الحيوانات كذلك، الكون كله هذا الذي تشاهدونه بكل ما فيه، ما يوجد وما سيوجد وما قد وجد، هل جاء من العدم؟ ما الجواب؟ لا. إذن لا بد من واجد أوجده، إما العدم أو واجد أوجده، بعد من اثنين، واجد، لأن العدم لا يفعل شيء. كم عدد الأدلة على أن هناك واجد أوجد الكون؟ كم عدد الأدلة على أن هناك خالق وعلى أن هناك واجد أوجد هذا الكون؟ عدد الأدلة كعدد المخلوقات التي خلقت والتي تخلق والتي سوف تخلق. أخبروني بربكم أي دليل أقوى من هذا في إثبات خالق واجد في الوجود؟ أي دليل أقوى منها؟ الكون كله أدلة، كل خلية، كل شعرة، كل حركة، كل شيء في الوجود هو دليل على الذي أوجده، لأن البديل لذلك هو العدم. طيب سيقول المعارضون، وقد قالها لي بعض الملحدين، نعم نحن نؤمن أن هناك من أوجد الكون، ما وجد هكذا، ولكن الذي أوجده هو الطبيعة. المهم نتفق بدرجة الأولى، المهم لا يأتينا واحد يقول ما فيش الله، هذا اللي يقوله ما فيش يعني عدم، لا لازم هناك خالق، لازم عدد الأدلة على أنه لازم كعدد المخلوق. فالذي يقول ما فيش الله نقول له الكون كله ضدك، كله أدلة ضد ما تقول، وعدد الأدلة كعدد هذه المخلوقات، فاخرص ولا تقل ما فيش الله، قل لك ما شئت، اختر لك أي صنم أي وثن، اجمع الأوثان كلها، اجمعها كلها وسميها الطبيعة، فإن الطبيعة هي مجموع الأوثان السابقة. ما الأوثان السابقة؟ نجم عبد، شمس عبدت، قمر عبد، مطر عبد، حيوان عبد، إنسان عبد، حجر عبد، نار عبدت، هذه الأوثان كلها جمعت في وطن كبير اسمه الطبيعة، فهي وطنية جديدة لا نبالي من مواجهتها، سننتقل لمواجهتها، ولكن يجب أن تقرر أن لك ربا أو وثنا. أما ما فيش هذا التهرب والتسيب لا مجال لك فيه إن كان لك عقل، لأن عدد الأدلة التي تلزمك وتردك عدد المخلوقات كلها. طيب يبقى السؤال، من هو الخالق؟ هناك خالق، فمن هو؟ بنفس المنهج وبنفس الطريق من المخلوقات نستدل على صفات الخالق، نعرف صفات الذي خلق من النظر في مخلوقاته. هذا الميكروفون، أستطيع وتستطيعون أن تعرفوا صفات صانعه. الذي صنع هذا الميكروفون عنده معدن يستطيع أن يجعله بشكل شبكي، هل تشاهدون؟ تشهدون مثلي؟ هل في واحد منكم لا يشهد أن صاحب هذا عنده معدن يستطيع أن يجعله بشكل شبكة؟ لو واحد رفع يده لوضعت هذا في يدي فقد اتصب. وهذا منين؟ هذا منين؟ هذا دليلك في يدك. إذن صانع هذا عنده معدن وقادر على تشكيل المعدن في شكل شبكة، عنده عاج ويستطيع أن يشكل العاج في شكل أسطواني. هل في واحد لا يشهد بذلك منكم؟ الذي يقول لا أشهد سأضع هذا بيده، وهذا من أين؟ إن هذا العاج شاهد يشهد بصفة هناك عند الصانع، وهذا شاهد يشهد بصفة عند الصانع، واللون الأسود يشهد لي أن الصانع عنده طلاء أسود، وعمل هذا الميكروفون بالكهرباء يشهد لي أن الصانع عنده كهرباء، والأسلاك التي في داخله تشهد لي بأن الصانع عنده تلك الأسلاك. كل جزء في هذا المصنوع ما وجد إلا من صانع، لأن البديل هو العدم، وهذا الصانع يملك قدرة أو صفة أوجد بها هذا الشيء في مصنوعه، فهناك علاقة بين المصنوع وصانعه، فكل شيء في المصنوع يدل على صفة عند الصانع أو قدرة عنده ويقوم مقامه. هل هناك من يشك في هذا؟ من شك في هذا فكأنه يقول هذا الشبك، هذه المعدن الشبكي وجد من العدم وليس موجودا عند الصانع، هكذا جاء وحده ورجع إلى القاعدة الأولى أن العدم تصنع الأشياء، يصنع الأشياء. إذن هناك علاقة بين المصنوعات وصانعها تدل على الصفات والقدرة. هذه العلاقة أسس عليها القرآن قاعدة الإيمان بالله جل وعلا. قال تعالى إن في السماوات والأرض لآيات، علامات، علامات، كما أن في هذا علامات تدل على صانعه وصفات صانعه من قدرة وعلم بالكهرباء وإحكام ومواد وقدرة على تشكيل مواد، كما أن هذه علامات تدل على مال الصانع، فكذلك الكون كله مملوء بالعلامات التي تدل على صفات الخالق. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. تلك آيات الله، تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ أي شيء يستحق أن تؤمن به إذا كانت كل هذه الآيات من الأرض والسماوات لا تكفي؟ فكم العدد الأدلة على صفات الله؟ عدد الأدلة على صفات الله كعدد المخلوقات. فانظروا في أي سرداب ضيق وأي زاوية ضيقة حشر بها المتكلمون علم الإيمان، في زاوية إن قلتم قلنا وإن قال قال وقل، في قول وقيل، وتركت كل هذه الأدلة وتركت كل هذه البراهين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. تعالوا لنأخذ بعض الأمثلة. السابقون لنا كانوا يرون في العين إحكاما، قطعة صغيرة من الجسم تحول الظلام إلى نور، يتحول بها الشيء الذي الخارجي ينعدم، العالم الخارجي لا تستطيع أن تتعرف عليه، فبآلة صغيرة يمكنك أن تتعرف على هذا العالم الخارجي. آية عجيبة، ترى الألوان، ترى الأشكال، تقدر الأبعاد، ترى السماء الواسعة قد دخلت من عين صغيرة ضيقة. هذه كلها آيات. عندما جاء التقدم العلمي والتشريحي هل زادنا شعورا بإحكام الخالق وعظمته أم خفف فينا هذا الشعور؟ يقول العلماء هذا حاجب من أعلى، ستارة سوداء تحجب أشعة الشمس حتى لا تشوش على البصر والرؤية الأشعة التي تدخل. هذه العين الصغيرة قد أحيطت بعظام ووضعت في حفرة، فلو كانت قد نبتت هذه العين هنا في الجبهة لا تحتمل غير أسبوع أو أسبوعين وتنتهي مع سقطة أو تنام عليها أو تدق راسك في الباب وتنتهي. فحفظت بهذه الحوافظ المانعة، عظم الأنف والحاجب والوجنة، ثم أحيطت بستار أسود والرموش هذه. انظر إلى الشعر في جفن العين، ترى الشعر في جفن العين الأعلى تنمو منحنية إلى أعلى، والشعر في جفن العين الأسفل تنمو منحنية إلى أسفل. فمن قال لهذه أنت في الجفن الأعلى وهداها انحني إلى أعلى، ومن قال للثانية أنت في الجفن الأسفل انحني إلى أسفل، من هداها وألهمها؟ لولا ذلك لاحتاج كل واحد منا إلى مشبك يفتح عينه. ثم نجد بعد ذلك بقعة سوداء أو زرقاء، هذه أيضا كالستائر التي تكون عند المصورين سوداء لتمتص الأشعة السوداء حتى لا يحدث انعكاسات لكي تدخل الأشعة الخاصة بالصورة. ثم نرى بؤبؤ العين، فتحة صغيرة يدخل منها الشعاع. بؤبؤ العين هذا إذا كنت في مكان مظلم اتسع لتدخل كمية كبيرة، فإذا خرجت من المكان المظلم إلى مكان فيه نور شديد ضاق، فتحس ذلك بنفسك لأن ميزان الضوء يجب أن يكون بميزان دقيق، فيضبط هذا بالميزان ويعمل هذا الميزان مستمرا على الدوام. ثم يدخل الشعاع بعد ذلك إلى العدسة، والعدسة هذه عبارة عن مدفع إبصار. إذا كنت ترى الآن إلى صورتي فسترى الستائر التي خلفي غير واضحة، فإذا نقلت بصرك إلى الستائر فستراها واضحة وسترى صورتي غير واضحة. لماذا؟ لأنه في الحالة الأولى ضبطت مدفع الإبصار على المسافة بيني وبينك، فصورت الهدف فأصاب، فكنت لا ترى الستائر بوضوح. فلما نقلت المدفع إلى مسافة جديدة وصوبت المدفع على مسافة جديدة ضبط البصر على المسافة الجديدة، فأصبحت الهدف الأول لا يرى بوضوح. فانظر كيف يتحرك هذا المدفع الرباني للإبصار وهذا المقياس، في لحظات وفي أجزاء من لحظات يقيس المسافات مترين ثلاثة أربعة خمسة ستة عشر عشرين ثلاثين أربعين كيلو خمسة كيلو عشرة كيلو مئة كيلو مليون كيلو بالنسبة للنجوم، في لحظات سبحانك الله. قياس وضبط على المقياس في لحظات، أيكون هذا صدفة؟ الصدفة تقع مرة لا تتكرر، وتتكرر على مقياس معين. نقول وقعت هذه صدفة وهذه أيضا، أما أن تقع على المقادير المحددة المنضبطة فليس هذا من عالم الصدفة. فكيف وهذا البصر قد أعد وأنت في بطن أمك لضبط الضوء وقياس الضوء وأنت في عالم الظلام؟ فذاك من صنع العليم الحكيم الخبير. ثم الماء الزجاجي في شكل كروي، لأن الأجسام الكروية تشوه الصورة، فلو نظرت إلى هذا الكاس صورة هذا الكاس ترى صورة مشوهة لأنه كروي، وكذلك المرآة المقعرة والمرآة المحدبة، ولو رأيت صورتك في قارورة وهي ترى تشويها للصورة بسبب الشكل الكروي. فما الذي يعدل مسار الشعاع؟ تركيز كثافة الماء الزجاجي من منطقة إلى منطقة. يجب أن يختلف الكثافة من منطقة إلى منطقة لتعدل هذا الانحراف الذي ينشئه الحجم الكروي في الماء الزجاجي. ثم تكون بعد ذلك هذا البصر يدخل كأجهزة تأخذ الصورة قطاعات، منها ما يأخذها قطاع رأسي، ومنها ما يأخذها قطاع أفقي، ومنها ما يأخذ اللون الفلاني، ومنها ما يأخذ اللون الفلاني، ثم تعود هذه فتركب في مكان آخر لتعدلها وتقدمها، ثم تفهم بعد ذلك هذه صورة أحمد صاحبي، وهذه صورة فلان الفلاني الذي يطلب يعني عداوتي. سبحانك، هذا الجهاز وهذه الآلة صدفة؟ إنها تبين لك إحكام ربك الخالق العظيم سبحانه وتعالى. هذا المطر، نحن هنا في هذا المكان بعيدا عن البحر في القارات، فما الذي ينقل لنا ماء البحر من البحر إلى القارات؟ ولو جاءنا ماء البحر بنفسه لا يصلح لنا، فتموت الأشجار ونموت نحن إن شربنا منه. فلا بد إذا من تهيئته ماء عذبا، ثم لا بد من رفعه فوق الجبال، ثم لا بد من تحريكه إلى أعماق القارات، ثم لا بد من إنزاله، ثم إذا نزل جرى أنهارا ليصل إلى المناطق البعيدة، ثم وبعضه يمتص في هذه الأرض ليخزن في خزانات دائمة حتى نجد الماء على الدوام وباستمرار طوال العام. ولو نزل مرة واحدة لأهلك الناس، ولو نزل البرد دفعة واحدة لأهلك الناس. برد واحدة في حجم هذا المكان تنزل، أو المطر يصب مرة واحدة دفعة واحدة يهلك ويدمر. كل هذا صاغه أحد الشعراء في قصيدة فقال: كن يا أخي إلى السحاب ناظرا، كيف غدا سيلا يسير طائرا، أرسله لنا الإله رحمة، فهل شكرت للإله النعمة؟ وسلط الشمس على البحار لرفع ما فيه من البخار، إلى أن قال: وساق نحوه الرياح نشرا، تثيره بعد سحابا معصرا، وساق أخرى نحوه الخلاق، بقدر منه له تستاق، أنزله رفقا بنا قطارا، وبعضه سخره أنهارا، وبعضه يمتصه هذا الثرى، كي لا يكون عائقا سير الورى، لكن بقدر لا إلى الأعماق، يكف عنه الغور في الطباق، وفوق صحن كائن من الحجر خزنه لليسر في نفع البشر. ولو جرى من السماء سائلا لأمطر الناس الفناء العاجلا، هذا إذا أنزل سيلا في البلد، فكيف لو صب جبالا من برد؟ فيا ترى أذلك التدبير؟ تدبير من ليس له تفكير، من وطن أصم أو طبيعة جامدة لربها مطيعة، أم أن ذاك حقا شاهد بأن مولاه الإله الواحد؟ انظر إلى هذا الكون وتأمل في آيات الله سبحانه وتعالى، إنها تعرفك بصفاته. فإذا رأيت حكمة فالحكمة من حكيم، وإذا رأيت علما فالعلم من عليم، وإذا رأيت خبرة فالخبرة من خبير، وإذا رأيت تدبير رزق فتدبير الرزق من رزاق، وإذا رأيت صورا متقنة فالتصوير من مصور، وإذا رأيت حياة فالحياة من الحي، وإذا رأيت قوانين تحكم الكون فالقوانين التي يحكم بها الوجود من الحاكم سبحانه وتعالى، فتستطيع أن تتعرف على صفة ربك من هذا الكون كله. فالكون كله أدلة، وطريق معرفة تلك الأدلة التفكر والنظر، وبهذا يكون كل شيء دليل وبرهان. عندما طيروا قمرا صناعيا، قالوا علماؤنا طيروا قمرا صناعيا، يستمر كان قالوا 3 سنوات 4 سنوات في مدارير ويسقط بعد ذلك. كم حجمه؟ قالوا في حجم الغرفة المتوسطة. لو قال واحد لعلماء امريكا وعلماء الروس بسيطة، هذا القمر الصناعي سهل جدا، كيف؟ قال عرفت التفاعل الطبيعي والكيميائي بين المواد والأسلاك في كينيدي، حدث تفاعلات مع هزة أرضية مع شيء من الفيضانات مع كذا، وراح طلع هذا ما طلعتموه أنتم يا أمريكان. كم سيسخرون وكم سيضحكون وكم سيستهزئون، قمر صناعي بغير علماء بغير أدمغة الكمبيوتر شغال والأجهزة شغالة وأجهزة الرصد والقياسات والسوائل سهلة. قمر صناعي هذا استغرق جهود أذكى العلماء والعباقرة. طيب هو القمر هذا هو القمر الذي هو كثلثي الأرض والأرض والشمس والنجوم، وهذه النجوم التي عددها كما يقول علماء الفلك هم أنفسهم يقولون إن المجرة التي نحن فيها لو أننا نعد هذه النجوم في كل دقيقة 100 نجم فإننا لا ننتهي من العد إلا بعد 2000 سنة في مدينة واحدة. فكم من المدن ثم هي تجري في أفلاكها وتدور في مداراتها مليارات السنين ولا تسقط ولا تتقدم ولا تتأخر. انظروا إلى النتيجة، مكتوب متى ستطلع الشمس بعد 10 أشهر من اليوم في الساعة كام وفي الدقيقة كام علشان مواقيت الصلاة، شوفوها ستجدون ذلك. يقولون في الساعة كذا الدقيقة كذا ستطلع الشمس. سبحانك ربي هذا النظام المتقن الذي جعلهم يطمئنون على أنها ستطلع في يوم كذا وستأتي في يوم كذا. هذا النظام البديع، هذا الإتقان، صدفة؟ قمر صناعي في حجم غرفة، هذا لا يكون صدفة. أما بليارات الأقمار والنجوم والكواكب عندهم صدفة، أف لهم ولما يقولون. فالكون كله أدلة. يقولون إن الشمس تدور الأرض حولها، لكن المدار ليس دائريا متقنا وإنما في شكل بيضاوي. ففي مكان تبتعد الأرض عن الشمس وفي مكان تقرب الأرض من الشمس، فإذا اقتربت ازداد جذب الشمس للأرض، عندئذ تكون الأرض مهددة بالوقوع في داخل الشمس واحتراقها، فيعادلها سرعة شديدة في الأرض، تسرع لما تقرب من الخطر، تسرع لكي تكون تلك السرعة عادلة لقوة الجذب. فإذا ابتعدت أبطأت لأنها لا أسرعت، أفلتت وخرجت، وهي تدور هكذا تسرع حيث يجب الإسراع وتهدأ حيث يجب أن تهدأ. فسبحانك ربي من يقودها؟ صدفة مرة واحدة تقع، أما دائما هذا القانون الثابت الدائم لا يكون صدفة وإنما يكون قدرا وتقديرا. والكون كله كذلك، والأدلة كلها ملء الأرض وملء السماء تدل على صفات ربنا جل وعلا. العلم طريق الإيمان، لظا تفكر في المخلوقات. وشيء آخر ذكرته وأذكره، إن قضية الإيمان بالله ليست مجرد علم نظري، بل تتحول إلى معاملة بين العبد وربه بالدعاء والإجابة. المغني البريطاني الذي أسلم وأصبح اسمه يوسف إسلام، كات ستيفن، فقلت له وسألته، قلت له كيف أسلمت؟ وهذا من أشهر المغنين في أوروبا وفي أمريكا، أسلم وتراه في لبس عربي، كان اللبس في شارع لندن. قال سبب إسلامي أني كنت أسبح في البحر فأدركني الغرق، فخشيت على نفسي الهلاك، فقلت يا رب إن أنقذتني فسأخدم دينك الحق. قال أنا كنت أعلم أن له دين، مش ممكن يكون رب بغير دين، لا في دين، فإحنا نغلط أنفسنا في دين، ولكن ليس دين قومي، دين قومي غلط ما هو الدين الصحيح. فقلت يا رب إن أنقذتني فسأخدم دينك الحق، ولكن ما كان يخطر في بالي أن دين الإسلام هو دين الله الحق، كذلك لا دينه ولا دين الإسلام. قال فبعد أن قلت هذا ودعوت الله بهذا، إذا بموجة في الحال تحملني من البحر إلى الشاطئ. فلما وصلت إلى الشاطئ واستأنفت حياتي العادية، إذا بأخي يزور القدس، فلما زار بيت المقدس أراد أن يهدي لي تحفة شرقية، فقال أحسن تحفة شرقية هي القرآن. فأخذ مصحفا معانيه مترجمة الى اللغة الانجليزية واشتراه، فجاء وقال لأخي تفضل هذا القرآن. الرجل بينه وبين الله وعد انه يخدم الدين على الحق. قال فاقبلت على القرآن اقرأ اشوف هذا القرآن. فما ان بدأت اقرأ حتى وجدت ان الذي كنت اتخيله دينا حقا هو هذا لأوضح واقوى مما كنت اتخيل. انه يجيب على كل اسئلتي ويرد على كل شبهات. فما ان صرت فيه حتى قررت ان ادخل في هذا الدين وان امن بالله جل وعلا. الشاهد في هذا ان الله جل وعلا ليس كما قال الفلاسفة، بعض الفلاسفة، خلق الخلق وتركهم وصعد عرج الى السماء ليجلس على كرسيه. انه القيوم على كل شيء لحظة لحظة، وثانية ثانية انه الذي يحكم هذا الوجود سبحانه وتعالى ويصرف امر كل شيء. ولذلك يا مسكين يا محتاج يا فقير يا خائف اتصل بالقوي العزيز الوهاب الجبار المتكبر الرحيم الرحمن، اتصل به فانت المحتاج وهو الغني الوهاب سبحانه وتعالى، وستجد لطف ربك عليك بقدر استجابتك انت لله وبقدر ايمانك به. واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. والرسول صلى الله عليه وسلم اعطاه الله بينات ومعجزات، وبينات الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرة، منها فصاحة القرآن، انا اذكر فقط الانواع، منها فصاحة القرآن، ومنها البشارات في الكتب السابقة. وانا ادعو علماءنا الاجلاء ان يبحثوا في هذا الميدان، فان واحدا من دعاة الاسلام المرموقين اسمه احمد ديدات، هذا السيد احمد ديدات متمكن جزاه الله خيرا، ويحفظ الاناجيل والتوراة كاحسن ما يحفظها النصارى واليهود. التقينا به في مرة فكان يلقي محاضرة، فأخذ يذكر لنا البشارات عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الموجودة الآن في كتبهم. فكان مما قال: في التوراة الموجودة عند اليهود الآن باللغة العبرية في مزامير داود في الإصحاح السادس عشر العبارة الخامسة ما يلي باللغة العبرية. ونعتذر إليكم أن نتكلم بالعبرية، فأنا أنقل قوله وهذه حجتنا عليه. يقول في هذا السطر في هذا الموضع الذي حددته، تقول التوراة: هكو هكو ممتكم ذي كل محمد محمد محمد ام يعني التعظيم. قال ترجمتها بالعبرية: كلامه احسن الكلام، انه محمد العظيم. فكيف يحتال اليهود على محمد؟ يأتون ويجعلون له معنى غير الاسم، يجعلونه صفة لا اسم، حتى يصرفون هذا عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا موجود عندهم الان في التوراة: واراني بعيني رأسي هاتين، واسأل عن ذلك انجيلا تبع في امريكا، الاناجيل كلها مطبوعة في امريكا، تشرف عليها الهيئة عالمية للانجيل وطباعة الانجيل، وفتح لنا صفحة في هذا الانجيل وارانا ما كتب فيه، فوجدت انا بعيني رأسي قد كتب في هذا الكتاب عن النبي الذي يأتي: انه النبي الذي يقال له اقرأ فيقول ما انا بقارئ. الذي يقال له اقرأ فيقول ما انا بقارئ. هذا النص طبعه الامريكان وتناقلوه من اجدادهم الذين سافروا من اوروبا، والذين سافروا من اوروبا جاءوا اليهم من بلاد العرب، وهو بقية النور الذي بقيت في هذه الاناجيل. فهل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قبل ولادته هو الذي تدخل وكتب اسمه وصفته واوجدها في تلك الكتب؟ ان الاستاذ احمد دودات من ثقته بما عنده يستحق ان يثق بما عنده لانه الحق، ارسل للبابا يدعوه للمناظرة العالمية. قال ادعوك لمناظرة عالمية. فابى البابا وارسل له صورة البابا امسك فيها بكفيه في صورة منظار فوضعهما على عينيه وارسل صورة للبابا وهو بهذا الحال. بس هذا الجواب. ففهم احمد دودات المقصود، يعني فين انت يا احمد دودات انا مش شايفك. يقول هكذا، لمن يقول له هكذا انا لا اراك يا احمد دودات. فاحمد دودات جزاه الله خيرا اخذ هذه الصورة وكبرها وكتب تحتها ايها النصارى البابا يلاعبكم غماية. البابا يلاعبكم غماية. فمن البشارات في هذه الكتب الشيء الكثير، وبسببها اسلمت امم من النصارى ومن اليهود في اوائل الاسلام، وان كانت هذه البشارات